بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا الباب الذي نشرحه نبدأ شرحه اليوم باب القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، الركن السادس من أركان الإيمان، عقيدة ضرورية لكل مسلم ومسلمة، ويجب أن يتعلمها كل مؤمن بنصوصها من الكتاب والسنة، وهي تحتاج إلى فهم دقيق لأنها مرتبطة بأنواع من العبادات التي لا يصح الإيمان إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإيمان لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ابن عمر رضي الله عنهما في سياق ذكره الحديث الجبريل هذا عندما ذكروا له معبدا الجهني الذي كان يظهر الزهد والعبادة وطلب العلم ولكن يقول لا قدر والأمر أنف، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث، ساق حديث جبريل أساسا من أجل إثبات الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا دليل واضح على بطلان عمل من لم يؤمن بالقدر، وهذا أمر صحيح لا شك فيه، كل أصول الإيمان كذلك. من لو كان عنده مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ثم كفر برسول من الرسل ما قبله الله منه حتى يؤمن به، لو كفر باليوم الآخر، لو لم يؤمن بالملائكة فإنه لا يقبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالملائكة وباليوم الآخر، وهكذا في كل أصول الإيمان. ومن تأمل عقيدة القضاء والقدر وجد أنها لا يمكن يعني أن يتقبل عمل نظر الإنسان فيه إلى نفسه على أنه صاحب النعمة والمنة به وأن الله لم يوفقه والعياذ بالله، هذا والله جدير بأن يرد في وجهه من جهة المعنى، يقول لا دخل لله بي، لم يهديني الله لذلك، أنا الذي اهتديت بنفسي وأنا الذي خلقت هذا العمل وصنعته ولا توفيق من الله لي، أنا الذي لي الفضل في ذلك. أترى مثل هذا الإنسان يمكن أن يقبل له عمل؟ هو في الحقيقة فعلا ليس بمسلم، ولكن ده لازم الكلام، لازم من يقول لا قدر والأمر أنف يرى أن الهداية ليست من الله والعياذ بالله، لازم قوله. وظاهر كلام ابن عمر أنه كان يكفر هؤلاء، لذلك نقول هو دليل على تكفير الصحابة من أنكره جملة وقال لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف جديد، ليس هناك علم لله سابق على وجود الأشياء أو كتابة لها. القدرية النفاة على مراتب، منهم من ينكر القدر جملة يقول لا قدر، وهؤلاء المتقدمون منهم الذين كان منهم معبد الجهني، وقضية القضاء والقدر منتشرة في الكتاب والسنة، منتشر علمها بين المسلمين على وجوه الاختلاف بينهم، فإنكروها جملة تكذيب لهذا المعلوم من الدين بالضرورة. الذي يقول لا قدر جملة الأمر أنف مستأنف، ليس هناك أمر سابق، لا علم ولا كتابة ولا إرادة ولا مشيئة ولا خلق الأفعال العباد، هذا نفى المعلوم من الدين بالضرورة. ولذا كان غلاة القدرية وأوائلهم يعني هم الذين كانوا من هؤلاء الغلاة يصرحون بنفي القدر، يعني لو جيت المعتزلة المتأخرون يثبتون القدر ولكن يؤولون ويحرفون، يقول القدر معناه علم الله فقط، لكن الغلاة من المتقدمين كانوا ينكرون علم الله عز وجل، وعلم الله سبحانه وتعالى من الصفات الله المعلومة من الدين بالضرورة. ولذا كان غلاة القدرية خارجون من الملة نوعا وعينا، لماذا؟ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. غلاة القدرية النفاة احنا ليه بنقول النفاة؟ علشان في قدرية إبليسية، هم قدرية مثبتين للقدر لكن غلوا فيه حتى جعلوه حجة للعباد على الله. فكلمة القدرية النفاة، لأن من العلماء من يقول هناك القدرية الإبليسية أو القدرية المشركين، القدرية الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا، أو الذين يقولون بما أغويتنا فلنفعلن، والعياذ بالله، ربنا ما هدناش حنرتكب الفواحش والمنكرات، بما أنك لم تهدنا فلن نهتدي، والعياذ بالله. يجعلون هؤلاء أن هؤلاء أيضا من القدرية المثبتين، عشان كده قلنا القدرية النفاة. فغلاة القدرية النفاة الذين ينفون القدر جملة ممن يقول صراحة لا قدر أو ينفي علم الله عز وجل، هؤلاء خارجون عن الملة نوعا وعينا باتفاق أهل السنة، وليسوا من أهل القبلة أصلا، وإن كان هؤلاء قد انقرضوا لتواتر نصوص الكتاب والسنة بوجوب الإيمان بالقدر، لكن آثار مذهبهم الباطل مؤثرة في مناهج أهل البدع المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. من أكثر المسائل اللي فيها انحراف عند الناس في الطرفين مسائل القضاء والقدر، وحتى على كثير من الأفاضل ممن يعني يظن به التدين والالتزام، لكنه في هذا الباب يزل قدمه لعدم رسوخه في العلم في هذا الباب. الإيمان بالقدر كما دل عليه الكتاب والسنة على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله تعالى الأول، العلم الأول السابق على وجود المخلوقات. ليه قلنا الأول أو القديم؟ لأن الأول يعني أقرب إلى ألفاظ الكتاب والسنة. لو قلنا القديم فلا بأس أيضا، فإن المقصود به أنه علم أزلي يقصد به الأزلي، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أن الله تعالى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الموصوف به أزلا. لكن اللفظ الأول أصح أن يقال بعلمه الأول أو السابق، وإن لم يكن هناك مانع كما ذكرنا من الإخبار باللفظ القديم. فالله عز وجل قد علم بعلمه القديم يعني الأزلي ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى إن الله كان بكل شيء عليما، أي كان ولم يزل سبحانه وتعالى. فلفظ كان يثبت أن علمه عز وجل ليس بحادث بعد وقوع الأشياء، إنما هو سابق على ورود الأشياء، فالله كان بكل شيء عليما. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية بينت مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، لأن الله عز وجل جعل تفصيل هذه الكائنات في كتاب مبين، حتى سقوط حبة أو ورقة من شجرة إلى الأرض، وكم مرة تتقلب حتى تصل إلى سطح الأرض، وما مستقرها بعد ذلك، وحبات النبات سواء ما وضعه الناس في ظلمات الأرض وما لم يضعوه، ما كان من أشجار تسقط هذه الحبات من ثمارها فتدفن في بطن الأرض وتصبح بعد ذلك أشجارا جديدة، وما يبقى رطبا حيا وما ييبس ويموت، والأشياء الحية والميتة والجمادات وسائر الكائنات، الله عز وجل قد علم ذلك كله. من الرطب الحي رطب واليابس ميت، وهذه كلها داخلة في عموم الآيات، في عموم الآية. وهذا هذه الطريقة القرآنية في تفكر تذكير العباد وتعليمهم كيفية التفكر في آثار صفة العلم الإلهي من أعظم ما يحيي القلب الإنساني ويستشعر به عجزه وضعفه وجهله، فعند ذلك يقول كما قال الخضر وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. الطريقة القرآنية طريقة لا مثيل لها في إصلاح عيوب الإنسان. الإنسان ظلوم جهول، وأكثر الناس يظنون أنفسهم أعدل وأعلم ما يمكن، أو أعدل ما يكون وأعلم ما يكون. وكم من ناس إلى نفسه صفة العلم وهو من أجهل الجهلاء. فالإنسان يحتاج إلى أن يتواضع لعلم الله سبحانه وتعالى. ما الذي يدفعه إلى هذا؟ أن يتدبر مثل هذه الآيات ويفكر من من البشر يعلم سقوط الأوراق مثلا من الأشجار في غابات الدنيا، ومتى تسقط وكيف تستقر؟ من من البشر يعلم تفاصيل ما في البر وما في البحر والعوالم الأخرى كلها في السماوات وفي الأرض؟ من من البشر يعلم ذلك؟ ومن من المخلوقين يعلم ذلك ويحيط به؟ وكلها أمور حاصلة في عالم الشهادة لدينا، لكنها غابت عنا نحن، أعني أنها أمور مما وجد وليس فقط مما سيوجد، وليس مما لو كان كيف يكون. فلو تفكر الإنسان في علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وتفكر في علم الخلائق جميعا، لأدرك أنه لا يمكن إلا أن يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. مشكلة الإنسان في زماننا ادعاء العلم. العلم فتنة هذا الزمان. العلم تقدم وأحاط بأشياء، مع أن كل أهل فن يدركون أن ما يجهلونه من هذا الفن أضعاف ما يعلمونه. يعني الدكاترة عارفين ان هم عارفين قشرة، وان لسه كتير ما تعرفش. بتوع الفلك عارفين ان هم عارفين اقل من القشرة، اقل من الذرة، وان اضعاف اضعاف ما يعلمونه لا يعرف بعد. بتوع الجيولوجيا عارفين ان هم اللي عارفينه حاجة صغيرة جدا بالنسبة الى المجهول. الجاهل بقى اللي هو مش في الفن ده يقول لك يا ده اكتشف اكتشافات ما حصلتش، ده أصلا انتوا بتتكلموا على عصور الجهل، ده احنا دلوقتي في عصر العلم. اللي خلى واحد زي نجيب محفوظ يقول عرف قتل الجبلاوي، هو جاب عرف ليه خصوصا؟ عرف عشان المعرفة، عشان يقول نحن في عصر العلم. عصر العلم والمعرفة أنهى الحاجة إلى وجود الإله والعياذ بالله. القصة اللي خد عليها جائزة نوبل والعياذ بالله، اللي لغاية ما مات هو يقول لي ولسه ما تبش منها بل بيفتخر بيها والعياذ بالله. نسأل الله العافية، الله أعلم بحال. لكن يدعي أنه لا يقصد نفي الدين، لا، ده هو صرح بأن الجبلاوي اللي هو قال لهم كل الأوامر لجميع الرسل واحد واحد، هو ده عنده اللي هو اللي في القصر الكبير اللي مجهول ما حدش عارفه، اللي طرد أميمة وأدهم من القصر لما خانوا حاولوا يعرفوا سر البتاع، وبعد كده إدريس اللي هو إبليس يعني أدهم آدم، وأميمة أمنا الأم يعني، وإدريس هو إبليس. قصة واضحة معروفة في آخرها إيه. وبعد كده جايب جبل اللي هو سيدنا موسى، قصة سيدنا موسى بالتفصيل والمعركة مع فرعون وغرق فرعون، بس جايب اسم واحد تاني. جاب رفاعة، وبعد كده جاب قاسم رفاعة اللي اترفع مين؟ قصة سيدنا عيسى بالظبط. وبعد كده قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجايب غزوة بدر وغزوة أحد، والموضوع كله بالتفصيل، على حتى جايب الألفاظ أحاديث وسط البتاع. وبعد كده كل دول ماتوا، وبعد كده جه إيه؟ عرفة. عرفة هو اللي تسلل ليلا وقتل الجبلاوي خفية، وانتهى الجبلاوي، والناس طلعت قالت مات الجبلاوي وماشوا في الجنازة والعياذ بالله. فالموضوع ده موضوع عند المعاصرين قضية مرضية والعياذ بالله، قضية العلم. فإيه اللي يخلي الإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف فعلا أنه جاهل ولا يدري شيئا؟ يتدبر طريقة القرآن. لما يعرف بقى أنه فعلا والله لا يحيط علما بما في البر ولا في البحر، ولا هو ولا الناس كلهم. ده المعلومات البشرية لو حد كده يخش يعرف حجم مثلا الموجود على شبكة الانترنت من المعلومات البشرية التي لا يحيط بها أحد، ولكن البشر في مجموعهم عارفينها، ويطلع هي في الآخر عبارة عن جزء من ملايين الأجزاء. بالنسبة إلى ما هو في الكون والوجود، الحاجة اللي حصلت فضلا عن اللي هتحصل، فضلا عن ما كان يمكن أن يقع لو لم يقع هذا، اللي ده في الحقيقة احتمال من ملايين الاحتمالات. احنا كل واحد فينا احتمال واحد من ملايين الاحتمالات. كان ممكن تبقى شخصية تانية خالص، لو والدك اتجوز غير والدتك مش كده، ولو جدك اتجوز غير جدتك، وهكذا الى ما شاء الله. بل اصلا لو حيوان منوي من الملايين اللي كانت حوالينا البويضة، كان واحد تاني غيرك، كان واحد تاني غير الحيوان المنوي اللي كل واحد مننا كان شخصيا هو، والنص التاني منه كان البويضة. لو تم التلقيح بطريقة تانية، انت واخوك مش زي بعض، وكل واحد لكم صفات شخصية وبدنية ونفسية مختلفة تماما، في تشابه ولكن مختلفين وبيتخانقوا مع بعض كل شوية. ومع ذلك فانت بيقول احنا احتمال من ملايين الاحتمالات اللي كان ممكن تقع، والله علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. تخيل لو كان حيوان منوي انثوي هو اللي سبق بالنسبة لك انت، والحمل ده كان انثى، كان زمانك اتغيرت خالص، كانت حاجة، كانت حياتك كلها دي من اولها لاخرها كانت بقت حاجة تانية، او الانثى دي كانت ذكرا، كانت كل حاجة اتغيرت. سبحان الله. فالإنسان لما يفكر بقى كده يتواضع ويخضع ويعلم أنه لا يدري، وأن الله سبحانه وتعالى هو بكل شيء عليم. ففي عبودية مهمة جدا في قضية العلم، الإيمان بعلم الله عز وجل، وكما ذكرنا التواضع لعلم الله يمنع من جبروت الإنسان وتكبره بالعلم. والله عز وجل عتب على موسى وهو في زمنه من أعلم أهل الأرض، عندما قالوا له من هو أعلم بالله منك، أو هل تعلم أحدا أعلم بالله منك، قال لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وقال بلى عبدنا خضر هو أعلم منك. فيعني علمه هذه المسائل لكي يعلم ولكي يزداد علما بأنه لا يجوز له أن يقول أنا أعلم أهل الأرض، أو أنا أعلم بالله سبحانه وتعالى من غيري، أو لا أعلم أحدا أعلم بالله مني، ونسأل الله العافية. فإذا كان هذا في حق موسى وهو كريم الله الذي سمع كلام الله بلا واسطة، فكيف بمن دونه؟ فلذلك إن الإنسان كلما تعلم، إن كلما يعني يقترب من الله عز وجل، فيعلم أن علمه في الحقيقة بالنسبة إلى علم الله جهل. ولذا يقول أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، وقد قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ويقول والله يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي يعني. فهذه من الثمرات المهمة لهذه الدرجة من درجات الإيمان بالقضاء والقدر. وقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب، هذه المفاتيح بينتها الآيات الأخرى، قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه المفاتيح الخمس التي استأثر الله عز وجل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أماراتها. مش ده كان المقصود. الرواية الثانية اللي في البخاري في الصحيح قال وما المسؤول عنها بأعلم من السائل لكن سأخبرك عن أماراتها في خمس، هي الرواية، سأخبرك عن أشرطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذا دليل على أن هذه الخمس بما فيها علم الساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نفى علمه لها ونفى عن جبريل الروح الأمين علمه بهذه الخمس، فقال في خمس لا يعلمهن إلا الله، أي سأخبرك عن الأمارات ومع ذلك تبقى الساعة ضمن الغيبيات الخمس التي لا يعلمهن إلا الله. فتبين بذلك أن كل ما يمكن الإخبار عنه أو كل ما يمكن أن يعلم عن هذه الخمس لا يخرجها عن وصفها أنها مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. يعني هنعرف بعض الحاجات لكن لا يمكن أن نعلم كل الأشياء، لا يمكن أن يلزم بذلك. هذه الخمس إما هنعلم بأجزاء منها مجزوم بها ولكن مجهول وقتها أو كيفيتها، مثل أشراط الساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هذا مما يكسبه الناس غدا، ما يدخل في إيه؟ في الأشراط نفسها، الساعة نفسها وقت قيامها لا يعلمه إلا الله، والأشراط داخلة فيما يكسب الناس غدا، لكن بقيت أشياء هذه الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مجزوم بها، ولكن لا ندري متى تقع، متى ينزل عيسى بن مريم، متى يظهر المسيح الدجال، متى يخرج يأجوج وأجوج. ده لما يوحي ربنا سبحانه وتعالى إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يذن لأحد بخلافي، يعني اللي هو مرتبط بهم ارتباط لصيق واللي هم هلكهم على يده ما يعرفش أنهم يطلعوا إلا لما إيه؟ لما ربنا عز وجل يوحي إليه. إذن القضية كما ذكرنا أن في أجزاء بنجزم بوقوعها، زي قيام الساعة نفسها، نحن نوقن بقيام الساعة وبوجود الحساب والميزان والصراط والجنة والنار نجزم بذلك، ولكن متى تقع لا يعلم ذلك إلا الله. فكذلك كل ما يمكن أن يعرف من هذه الخمس إذا كان مجزوما به، هنجيبها دلوقتي، إذا كان مجزوما به مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ومما يعني علم بالشرع أنه سيقع، فيبقى جزء من الصفات مجهولا، أو إذا كانت التفاصيل معلومة فهي معلومة على جهة التعليق على المشيئة، بمعنى أنها يمكن أن تبدل. علم جميع المخلوقين في هذا الباب لو كان علم تفصيلي فهو مردود إلى المشيئة، معلق على المشيئة، إن شاء الله أمضاه وإن شاء غيره. ولذا نقول الملك، مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في خمس لا يعلمون إلا الله، وتلا الآية ومن ضمنها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأرض تموت. إذا كان جبريل ما يعرفش يبقى الملك اللي بيكتبها أيضا إيه؟ ما يعرفش. طب ما الملك بيكتب تفاصيل عمل هذا الإنسان، ده بيكتب اكتب عمله وشقيه وسعيد، واكتب أجله كذلك، يكتب أجله، يبقى ما يعرف من إنه بأرض تموت. لكن هذا كله معلق على مشيئة الله، يكتب يقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ممكن يمضى هذا الأمر وممكن يمحى هذا الكتاب الثاني الذي غير الكتاب الأول، قد قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالكتاب الأول أم الكتاب هو الذي لا محو فيه ولا إثبات، لأنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما الكتب الثانية فهذه يمكن أن يمحو الله منها ما يشاء ويثبت ما شاء، فيكون علم الملك معلقا على المشيئة، وكذا ما يعني أو هو إن شاء الله عز وجل أمضى وإن شاء لم يمضه سبحانه وتعالى ومحى وجعل غيره مكانا، فبقي هذا الأمر غيبا حتى بالنسبة للملك لا يعلمهن إلا الله، والله أعلم. فبالنسبة إلى هذه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الغيبيات هو إخبار ببعضها لا إخبار بكل الأشياء أو بكل التفاصيل، ولم يعلم صلى الله عليه وسلم كل الأشياء بحيث تصبح الأمور خارجة، هذه الأمور خارجة عن مفاتيح الغيب، وإنما أخبر ببعض تفاصيل عنها، وإذا أخبر بشيء بقي شيء آخر كإخبار بأمارات الساعة ويبقى وقت قيامها لا يعلمه إلا الله. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل بعض الأمور التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها كوقت موت فلان وموضع موته، الرسول عليه السلام قال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، نقول كما قال تعالى وما تدري نفس بماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، بالتوقيت بتاع الأجل لا يعلم إلا الله وبأي أرض تموت لا يعلم إلا الله. نقول إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن تفاصيل ذلك فإنه يخبر به معلقا على المشيئة، كما حدث في غزوة بدر فقال قبل يوم بدر هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد واللفظ له. فأخبر بمصاريعهم على جهة التفصيل والوقت، وحدث ما قال صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز مصاريعهم، ولكنه إنما ذكره معلقا على المشيئة، مثل ذلك ما يكتبه الملك مما أخبر الله عز وجل به عن الجنين وهو في رحم أمه، ما عمله وما أجله وما رزقه وشقي أو سعيد، وكذا ذكر أو أنثى، وكل هذا من تفاصيل ما سيقع في المستقبل. هذا أيضا كله معلق على المشيئة كما أشار إليه الحديث، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وما يكتبه الملك في هذا الكتاب قابل للمحو والإثبات، إذا شاء الله أن يمضيه أمضاه، وإذا شاء أن يمحوه محاه. ولذا نادج جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن فرعون: يا محمد، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. إذن جبريل عنده احتمال أن مصير فرعون يبقى إيه؟ يبقى حاجة تانية، أن ممكن تدركه الرحمة ويتغير كل اللي احنا شايفين علاماته ده، أن هو هالك على ليه؟ على الكفر. ده جبريل عليه السلام وهو الذي ينزل بالوحي يعني القوي الأمين، ومنزلته في الملائكة يعني من أكبر الملائكة، لم يكن هو أكبرهم على الإطلاق، ومع ذلك فكان لا يدري على ما يموت فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، حين قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، معظما لكلمة لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن أحدا لا يدري كيف تكون نهاية الإنسان وعاقبة أمره. فجبريل عليه السلام خشي أن يقع خلاف ما يعلمه هو من مصير فرعون، فهذا دليل على أن العبد أيا من كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يعلم علم الغيب علما تفصيليا مجزوما به. ما علم علما تفصيليا معلق على المشيئة، فلا يعلم تفصيله من كل وجه إلا الله، والمجزوم به لا بد أن يقع قطعا. فالقرآن والسنة إذا جاء فيهما أن الله عز وجل قد شاء أمرا فلا بد أن يقع، يبقى هذا في هذا الأمر شيء غير معلوم يظل به من مفاتيح الغيب. هناك أشياء نجزم بوقوعها كالدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والنفخ في الصور وقيام الناس حفاة عراة غرلا، هذه الأشياء غير قابلة أن نقول فيها إن شاء الله أن يغيرها فلا تقع، بل هذه أخبار مجزوم بها مقطوع بأنها ستقع، قد شاء الله ذلك، ويستحيل أن يقع خلاف ما أخبر. يعني فيش واحد يقول يعني لو شاء الله أن لا يبعث الناس ويلغي القيامة والحساب، حد يقول كده؟ يبقى كافش لو إن هو يجعل ذلك، لأن لو لابد أن يجزم بأن الله يقيم القيامة ويبعث من في القبور، لأن الله قد أخبر وخبره لا يحتمل الكذب. ومع أنه عز وجل قد أعلمنا ذلك علما جازما، إلا أن هذه الأشياء ما زالت في الغيب لأننا لا نعلم لها تاريخا محددا. أما التي حدد لها تاريخ معين كعمر الإنسان الذي يكتبه الملك والجنين في رحم الأم، فهذا معلق على المشيئة، فتظل مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها إلا الله. قد تكلم بعض أهل العلم في مسألة الغيب واستثنى منه ما أطلع الله عليه بعض أنبيائه ورسله، ولكن الأدلة الصريحة أن هذا مما لا استثناء فيه، أو أن الاستثناء كما ذكرنا معلق على المشيئة، أو أنه يخبر ببعض التفاصيل دون باقيها، يبقى ستظل غيبا، لأن البعض أطلق أن الرسل قد يعلموا الغيب مفاتيح الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في خمس لا يعلمون إلا الله، يبقى لابد أن يبقى الأمر كذلك. قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا الإخبار الذي يخبر به الرسل لا يناقض أن الله سبحانه عنده علم الغيب ومفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو، لأنهم لا يخبرون عن هذه الخمس على جهة الجزم مع التفصيل الكامل بلا إجمال، يا إما على جهة الإجمال وببعض التفاصيل مجهولة، يا إما على جهة التعليق للجزم. إذا جزم بتفاصيل إذا معلقة على إيه؟ إذا أخبر بتفاصيل إذا غير مجزوم بيها يبقى معلقة على المشيئة، إذا جزم بأن هذه مشيئة الله ولازم لابد أن تقع، فهذا لا يخبر بكل التفاصيل، بل يبقى شيء من الإجمال أي عدم التفصيل، يبقى معه الأمر غيبا لا يعلمه إلا الله، أو يخبر بتفاصيل معلقة على المشيئة. قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله علم بالكليات والجزئيات، بكل التفاصيل، لا كما يزعمه الفلاسفة ابن سينا وأمثاله ممن سار على طريقة اليونان، أن علمه عز وجل بالكليات دون الجزئيات. كلام سخيف جدا، فهمه أصلا محتاج مجهود. يعني إيه الكليات؟ يقول لك لا يعلم تفاصيل الوقائع التي تقع في العالم، مثلا إيه واجب الوجود عندهم، عنده إذا كان يعلم فهو يعلم أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، كليات فقط. طب اللي حصل ده ظلم ولا عدل؟ لك هو ماله ومال الحاجات دي، والعياذ بالله. هو أشبه شيء عند الفلاسفة باللي بيتكلموا بيه دلوقتي الطبيعة، الطبيعة الصماء اللي بيسموها، والعياذ بالله. هو بس اتقدموا زمان وقالوا واجب الوجود اللي هو الله عند المسلمين، وبتوع الطبيعة رافضين وجود الله من أصله، والعياذ بالله. فمثل هذه من موروثاتهم، نعوذ بالله. والله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم ما وقع اللي كان ومتى يحدث ما سيقع، وعلم الأمر الذي لم يحدث لو كان يحدث كيف تكون صفاته وأحواله. ذكر من ذلك أمثلة متعددة في القرآن، كل ما جاء فيه لو ولولا فهو من هذا الباب. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلو رد الله الكافرين للدنيا كما طلبوا أو كما يطلبون يوم القيامة، هذا الرد لن يحدث. كلمة أو دي يعني تعبير بلفظ آخر، هما طلبوا إخبار عن المستقبل بصيغة الماضي لكونه مجزوما به، لعادوا لمن هو عنه. فهم يطلبون الرجوع للدنيا ليؤمنوا، وعلم الله عز وجل أنه لو ردهم لعادوا إلى الكفر. فهذا أمر لم يكن علم الله أحاط به. قال عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. قد علم الله عز وجل أنه لو جعل الكفار سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، يعني ذهب، لو جعل ذلك لكفر الناس كلهم وكانوا أمة واحدة على الكفر. الله لم يجعل ذلك، جعل الغنى والفقر يعني متداولا بين المسلمين والكفار، ليس أن كل كافر يبقى غني وكل مسلم يبقى فقير. لو فعل ذلك لكفر الناس جميعا، لكنه أرحم بعباده عز وجل. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا لم يقع، علم الله لو كان كيف يكون. وقال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، هذا لم يقع بل لا يزالون مختلفين. والآيات كثيرة جدا في إثبات أن الله علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، منها كذلك قوله عز وجل عن الغلام الذي قتله الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قد علم عز وجل أن الغلام لو كبر لكفر ولا تابعه والداه فأرهقهما طغيانا وكفرا، فرحم الله الوالدين. والظاهر أنه رحم الغلام بموته صغيرا دون البلوغ، فمات مسلما على الفطرة لأبوين مسلمين، ولو كبر لكفر ولا أرهق والديه طغيانا وكفرا. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا. فهو ليس كافرا في تلك اللحظة، لكنه لو كبر لكان كافرا، وأما وهو صغير فهو على الفطرة لم يبلغ الحنث كما قال موسى صلى الله عليه وسلم. وإنما أنكر عليه الخضر عدم صبره عن معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الله له قتله في تلك الحال. فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون، لكن هذا العلم الأول أو العلم السابق على أفعال العباد، لا يحاسب الله العباد بناء عليه، فهو لا يحاسبهم إلا على ما وقع منهم من أفعالهم التي فعلوها باختيارهم. يبقى في علم بعد ذلك، علم بما قد كان، علم بما وقع من أفعالهم غير العلم الأول، فهو لا يحاسبهم إلا على ما وقع منهم من أفعالهم التي فعلوها باختيارهم، ولا يعاقبهم على أفعالهم قبل أن تقع منهم، فهو عز وجل قد علم أن الكفار سيكفرون ويقتلون المؤمنين ويحاربون الرسل، ومع ذلك لم ينزل بهم العقاب ولا أنزله بقوم قط قبل أن يكفروا وقبل أن يرسل إليهم الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين، ما عذب أحدا حتى بعث إليه الرسول، وما أهلك الله عز وجل أمة، وما عذب قوما إلا بعد أن كذبوا وبعد أن كفروا وبعد أن ظلموا. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا أن نهلك قرية، هذه إرادة إهلاك لقوم يجعلهم الله عز وجل يفعلون بإرادتهم ما يستحقون به الهلاك، وهذا إنما يقع في الأمة ككل إذا كان الكبراء والمترفون هم الذين يفعلون ذلك فيتابعهم الناس. والترف من أعظم أسباب فعل الفسق والفجور. أمرنا أمرا قدريا كونيا، على أصح الأقوال هذه الآية فيها وجهان لأهل التفسير، والحقيقة عند التأمل أنهما متلازمان، وإن كان مختلفين إلا أنهما متلازمان. على الوجه الظاهر من الآية أن الله أمر المترفين أمرا كونيا قدريا، من نحو قوله للمنافقين اقعدوا مع القاعدين، خلاف الأمر الشرعي الذي كان لهم وهو انفروا خفافا وثقالا. ما جاش الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للمنافقين اقعدوا، بل نفرهم فلم ينفروا، لكن كره الله انبعاثهم لأنه لم يكن انبعاثا خالصا، ولم يكن لنصرة الدين، ولم يكن إلا لإفساد المؤمنين، فثبطهم قعدهم وقيل قعدوا مع القاعدين، ثبط هممهم، أضعفها على الخروج، وأمر أمرا قدريا كونيا بأن يقعدوا مع القاعدين. فمن جنس هذا أمر الله المترفين بالفسق، أمر أصحاب الترف بأن يفعلوا الفواحش قدرا وكونا. ولا يسمى فسقا إلا إذا ورد أمر شرعي يخرجون عنه، لأن الفسق هو الخروج عن الشرع، خروج عن شرع الله، فلا يقال فسقوا إلا إذا ورد أمر شرعي فسقوا عنه. ده بيان وجه التلازم مع التفسير الثاني اللي بيقول أمرناهم شرعا بالطاعة ففسقوا، زي ما تقول أمرته فعصاني، أنا أمرته أنه يعصيني؟ لا، ده أنا أمرته فإيه؟ بالطاعة فعصاني. فهذا يقول أمرناهم أي بالطاعة ففسقوا، هو في الحقيقة ملازم للوجه الأولاني، بس مش هو ما ينفعش إن يتفسر كل منهم يعني، ونفسر على وجه والوجه التاني ملازم له، نفسر على وجه والوجه التاني ملازم له. وهم بلا شك حين على الوجه بتاع أمرناهم بالطاعة ففسقوا لا يصلح أبدا أن يكون خارجا عن أمر الله الكون، بل لابد أن هذا أيضا قدره الله، لكن أقرب إلى السياق والله أعلم أن الأمر هنا أمر قدري كوني، لأن الأمر الشرعي يعم المترفين وغير المترفين. يعني هو الأوامر الشرعية تيجي للأغنياء بس، ولا تيجي للأهل البلد جميعا، للأمة كلها. فهذا خاصة أنه أمر المترفين، فظاهر بذلك أنه أمر قدري كوني، ففسقوا فيها فلما فسقوا حق عليها القول، فحق عليها القول بالعذاب فدمرناها تدميرا عدلا منه عز وجل. متى حق عليها القول؟ لما فسد. فلعلم السبب بأن فلانا سيعصي أو سيكفر أو سيفسق أو سيظلم، هذا العلم لا يحاسب الله عز وجل أحدا عليه، ولا يحاسبه أنه لو أعطاه كذا لكفر فيعاقبه على ذلك مقدما، لا يحاسبهم على ما لم يحدث، عشان قلنا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون لا يحاسب الناس عليه. عشان كده نقول الغلام الذي طبع كافرا هيعاقب على الكفر؟ لا، لأنه لم يكفر إنما مات صغيرا. وكذلك ما سيقع لا، لم يعاقب الله أحدا بأنه سوف يفعل، حتى اللي ماتوا في الفترة واللي مات وهو قد بلغه الإسلام وهو أصم أو أحمق أو هرم، يوم القيامة يحتج يقول لو يا ربي ما أتى للفترة، يقول ما أتني لك من رسول، الأصم يقول ربي لقد جاء الإسلام ولا أسمع شيئا، والأحمق والهرم يقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. فما فيش واحد يقال له أن الله قد علم أنك كنت ستكفر فهو يعاقبك على علمه بما كنت ستفعل، بل يأخذ الله عليهم العهود والمواثيق لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليه. يبقى هيسحب إليه عشان إيه؟ عشان عصر. حد يقول طيب ده تكليف بما لا يطاق إن الناس ترمي نفسها في إيه؟ في النار. نقول لا، ده أولا تكليف بما يشق لا بما لا يطاق، فقد كلف الله عز وجل من المؤمنين في الدنيا أن يقعوا في ذلك ففعل، زي قصة أصحاب الأخدود، قال يا أمة اصبري فإنك على الحق، ورمت نفسها في النار. فإذا كان الأمر كذلك مع أنه عالم غيب، يعني إحنا دلوقتي الآخرة بالنسبة لنا إيه؟ غيب، ومع ذلك ورد من المؤمنين من ألقى نفسه في النار طاعة لله. فيوم ما يقوم الناس في القيامة وشايفين الحساب والجزاء والأهوال العظيمة شايفينها عيانا أمام عيونهم، يبقى لابد أن يتناسب مع ذلك تكليف إيه؟ شديد، إن هو يعني لا يكون ذلك تكليفا بما لا يطاق، لكنه بما يشك، ما يتناسب مع أن الغيب صار شهادة. لذلك نقول لذلك من لم تبلغهم دعوة رسول من الرسل، فالله عز وجل لا يعلم ماذا كانوا سيعملون لو جاءتهم دعوة الرسل، ومع ذلك يمتحنهم يوم القيامة فلا يعذبهم بما علم أنهم كانوا سيفعلونه لو أتاهم الرسول. وكذلك الصبيان، الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين، وليس معنى ذلك أنه يحاسبهم على علمه بما كانوا سيفعلونه لو كبروا، وإنما الذي نثبته أن الله أعلم بما كانوا عاملين، لا أنه سيحاسبهم على ذلك العلم السابق. من هنا نفهم قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، لأن البعض قد يظن أن الله لا يعلم حتى يختبرهم، فالله عز وجل كان يعلم من سيجاهد ومن سيصبر، ولكن هذا العلم لا يحاسبهم عليه، وإنما فسر أهل العلم قوله حتى نعلم المجاهدين، قالوا حتى يعلم علما يحاسبهم عليه، ويعلم أنه قد وقع بعد علمه أنه سيقع، ينتقل من علم الغيب بالنسبة لنا إلى علم الشهادة. فعلم الله سبحانه قبل ورود الشيء ووقوع الحدث علم غيب، وعلمه بعد وقوعه علم شهادة، عالم الغيب والشهادة، بعد ما الناس شهدوا أصبح هذا العلم علم شهادة هو الذي يحاسب العباد عليه. أما المخلوقون فعلمهم مقصور على ما بعد الوقوع، أما قبل أن يقع فهو ظن وليس بعلم، وأما علم الله فهو علم بالشيء علما جازما قبل أن يقع بعده، لكن على أي العلمين يكون الحساب؟ يكون على العلم الذي بعد وقوع الفعل وهو علم الشهادة. قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، ليعلم ذلك علما يحاسبهم عليه. قد فسر ابن عباس قوله تعالى وليعلم الله أو ولنعلم ليرى، وهذا هو معنى علم الشهادة، ليرى الله، فهو عز وجل يعلم الشيء الذي لم يقع قبل وقوعه، ولكن قال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعلم الذين آمنوا الذين وقع منهم الإيمان الذين وقع منهم الصبر, يعلم المجاهدين الذين وقع منهم الجهاد بالفعل, ليس لأنه لا يعلمه قبل وقوعه ولكن لأنه لا يحاسب العباد على ذلك العلم الذي قبل الوقوع, لا يحاسبهم إلا على العلم الذي بعد الوقوع, لكن لأنه يحاسب العباد على ذلك العلم الذي بعد الوقوع. أقول قولي هذا, أستغفر الله.